هنتكلم عن تفاصيل المعركة الأولى اللي هي إيه بقى؟ تحالفي مش الملحمة. حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقصها علينا. تحالفية ديت تحالفية يعني إيه؟ يعني في تحالفات كبرى، دول أوروبا النصرانية هيبقوا حلفاء مع بعض، وهم دلوقتي حبايب بفضل الله، يعني صليت على الحبيب محمد، يعني التحالف موجود وكل حاجة جاهزة. يبقى في معركة تحالفية، تحالف انه لا ينتصر على مين الا لا، ده هنتكلم عن تفاصيل المعركة التحالفية، لكن الملحمة هنتكلم عنها بعدين. فقال، شوف النبي بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم، النبي بيحكي لنا بقى عن ايه، عن الحرب التحالفية. قال عدوا من ورائكم. هل النبي حدده؟ لا. وانا اذكر لك امارة دلوقتي ذكرها النبي، ساعة ما تظهر الامارة ده اعرف ان هي دي المعركة التحالفية. بوش قالها من زمان لما دخل بغداد، قالها شنها حرب صليبية. نتنياهو بقول حرب دينية، بلينكن ووزير خارجية امريكا فيدقه ويكسره، يكسر ايه بقى؟ العلامة ده ذكرها النبي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بمشيئة الله سبحانه وتعالى ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع أحاديث الفتن والملاحم وأشراق الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع الحديث رقم 72، ده الحديث رقم 72 من أحاديث الفتن اللي احنا بنشرح فيه، والدرس رقم 80 بفضل الله سبحانه وتعالى، ده الدرس رقم 80. الحديث اللي معنا يا حضرات اللي هو رقم 72 حديث صحيح اللي احنا هنتكلم عنه في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة في سننيهما وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وصححه الإمام الحاكم وقال الإمام الذهبي صحيح، حديث صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. والحديث من طريق جبير بن نفير وهو تابعي ثقة مخضرم من كبار التابعين، عن ذي مخبر أو مخمر رجل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث يا حضرات اللي معانا الليلادي بيتكلم عن أكبر أمارة من الأمارات الكبرى على قرب ظهور المهدي. احنا اتكلمنا عن المهدي في 6 دروس، اخر درس اللي فات اللي هو الخليفة اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدره للأمة من نسل الحسن بن علي ليملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلم، واتكلمنا عن علامات ظهوره. من ضمن العلامات القوية جدا اللي بتدل على قرب المهدي معركة تحالفية كبرى، معركة ايه؟ تحالفية كبرى. الحديث اللي معانا بيتكلم عن تفاصيل المعركة دي، معركة تحالفية، وفيه بعد المعركة التحالفية معركة كبرى اسمها الملحمة، سماها النبي بالملحمة. يبقى كم معركة كده؟ 2، معركة تحالفية دي قبل المهدي، والملحمة الكبرى اللي بعد المعركة التحالفية قائدها المهدي. قائدها ايه؟ متوحد الله. يبقى المهدي هيظهر امتى؟ بعد المعركة التحالفية وقبل ايه؟ وقبل الملحمة، لانه قائد الملحمة، فيظهر بعد ما تنتهي المعركة التحالفية وقبل الملحمة، لأنه سيكون قائدا للملحمة، وقد تكلمت عن ذلك في دروس المهدي. لكن الليلادي هنتكلم عن تفاصيل المعركة الأولى اللي هي يبقى تحالفي مش الملحمة. حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقصها علينا. تحالفية ديت، تحالفية يعني ايه؟ يعني في تحالفات كبرى، المسلمين اللي هم العرب المسلمين هيبقوا متحالفين مع مين؟ مع الروم. لما تسمع كلمة الروم قل أوروبا النصرانية، أوروبا دول أوروبا النصرانية هيبقوا حلفاء مع بعض. وهم دلوقتي حبايب بفضل الله، يعني صليت على الحبيب محمد، يعني التحالف موجود وكل حاجة جاهزة ضد عدو تاني. يبقى العرب المسلمين والروم أوروبا، وممكن تدخل أمريكا مع أوروبا لأنها بتاخد حكمهم، ضد عدو تاني لم يذكره النبي. لم إيه؟ لم يحدده النبي، ما حددوش. ولما النبي ما يحددش ما نحددش، لكن ممكن نحط احتمالات، ممكن نحط احتمالات، بس ما نقطعش، لأن القطع لا يكون إلا بقرآن أو سنة أو إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن نحط احتمالات، العدو الرسول ما ذكروش، لكن ممكن تشوف في الوجه الآخر بعضهم يقولك إيه إيران الشيعة وأزرعه، وبعضهم يقولك تمه الشيعة معاها الشيوعية روسيا والصين. يبقى تحالف أبل تحالف، لكننا لا نقطع إلا بما قطع به إيه رسول الله. أما الاحتمالات ما فيش مشكلة نقول احتمالات بدون إيه، احتمالات ظنية بدون قطع. يعني احتمالات ظنية ما نتحاسبش عليه لأنني ما قطعتش، أنت إمتى تحاسبني؟ لما أقطع. إنما بقول لك احتمالات ظنية، إنما القطع ده اللي تحاسبني عليه، وأنا لا أقطع إلا بما قطع به القرآن أو السنة أو أجمع عليه المسلمون صلى على الحبيب. يبقى في معركة تحالفية، التحالف إنه لا ينتصر المسلمين وأوروبا العرب وأوروبا النصرانية على العدو التاني، وبعدين بعد كده يحصل غدر من الروم اللي هم أوروبا على مين؟ على العرب المسلمين، ويقولهم بقى فين؟ في المعركة التانية اللي اسمها الايه؟ الملحمة الكبرى، دي هتبقى ما بين نصارى الغرب والمسلمين، ويكون قائده ايه؟ المهدي. يبقى المهدي هيظهر امتى؟ بعد المعركة التحالفية وقبل ايه؟ وقبل الملحمة. تعال بقى نشوف تفاصيل الليلادي، هنتكلم عن تفاصيل المعركة التحالفية، لكن الملحمة هنتكلم عنها بعدين بالتفصيل اللي ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من حديث جبير بن نفير عن الهدنة قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جبير بن نفير اللي هو إيه؟ التابعي الكبير الجليل الثقة المخضرم، مخضرم يعني إيه؟ من كبار التابعين، أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يدرك رسول الله، أو أدركه ولم يره، أدركه ولم يره، فلم ينل شرف الصحبة، ما بقى الصحابي، بيقولوا عليه إيه؟ تابعي مخضر. فسأله جبير صلى على الحبيب عن الهدنة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الهدنة اللي هي يا حضرات، الهدنة هي الصلح الذي يكون بين المسلمين وبين الروم. ففي الهدنة يتوقف إيه؟ يتوقف القتال. في هدنة ما بين المسلمين وما بين الروم ما فيش قتال ولا في معارك، في صلح ظاهري كده، في هدنة. فقال، شوف النبي بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم، النبي بيحكي لنا بقى عن ايه، عن الحرب التحالفية. ستصالحون الروم، ده كلام سيدنا النبي، ستصالحون الروم صلحا آمنا. هيبقى ما بينكم، الرسول بيقول هيبقى ما بينكم وما بين الروم اللي هم النصارى الغرب صلح وهدنة آمنة، فيها ايه؟ أمان، وفيها مودة، وفيها محبة ظاهرية، ولكنها فيها خداع ومكر، لكنها لمصالح. ركز معاي. طيب الرسول بيقول بعد في قلب الهدنة دي بقى هيحصل ايه؟ قال فتغزونا، أنتم وهم. أنتم مين؟ العرب المسلمين. أنتم وهم اللي هم مين؟ الروم. الروم اللي هم نصارى الغرب. أنتم وهم عدوا من ورائكم. عدوا من ورائكم يعني من خلفكم، يعني أنتم والروم، أنتم ونصارى الغرب هتتحالفوا مع بعض في الهدنة دي وتغزون. والغزو ده معناه ايه؟ ان هم جيوش جرارة هتدخل بلاد الغير كمان. تغزون غزو، الغزو دي معناه ايه؟ مش معركة كده عادية، لا، فيها تحرك جيوش راح تدخل ارض العدو. العدو مين بقى؟ اللي هو عدو العرب والروم. قال عدوا من ورائكم. هل النبي حدده؟ لا، ما نقدرش نحدده، لكن ممكن نجتهد، ممكن تنظر للواقع وتتأمل وتشوف التحالفات. لكن أقول لك ممكن تحط احتمالات، لكن إياك ثم إياك أن إيه؟ أن تقطع بشيء إلا بأمارات فاصلة وقاطعة وضعها النبي محمد. وأنا أذكر لك أمارة دلوقتي ذكرها النبي، ساعة ما تظهر الأمارة ده اعرف ان هي دي المعركة التحالفية. زي أمارة المهدي، أكبر أمارة للمهدي ان هو ده المهدي، ايه الجيش اللي هيروح يغزو الكعبة ويخسف به. برضك المعركة التحالفية ده ذكر لنا النبي فيها أمارة بها نتيقن أنها المعركة التحالفية. خلي بالك معاي، عدوا من ورائكم هيحصل ايه في المعركة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنصرون. يبقى النصر هيبقى لمين؟ للتحالف العربي الأوروبي النصراني. فتنصرون وتغنمون، وهيبقى فيه ايه كمان؟ غنائم. وتسلمون، وهيبقى يعني ايه؟ معركة سهلة خالص فيها غنائم وسلامة وروقان. ماشي. بعد كده بقى، بعد ما تنتهي المعركة وهم بيريحوا الجيوش بقى، ثم ترجعون. الرسول بيقول ثم ترجعون اللي هي الجيوش، حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. تعال نشوف ايه المرج وايه هو التل. المرج قال لك هو ارض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب. يعني الجيوش بقى هترجع بقى ارض كده واسعة فيها مرعى للدواب وفيها زروع وخضرة وحاجات روقان، يقعدوا يروقوا كده ويريحوا. ما هم انتصروا وغنموا وايه وسلموا. والتل هو ايه؟ هو ما ارتفع من الأرض عما حوله وهو دون الجبل، الحتة اللي هي بتبقى عاملة زي الجبال بس صغيرة كده، أصغر من الجبل بكتير. تنزلون بمرج أرض واسعة فيها زروع وفيها تلول ذي تلول. فيرف، اسمع بقى، تعالى بقى، الغدر بقى من الروم هيظهر أو بقى هيحمروا عينيهم، لأن هم الروم أعداء أعداء، ولما بيستعملوا المسلمين إنما يصطلحون معهم لمصالحهم، لكن قلوبهم حاقدة، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما تخفي صدورهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تعال اسمع بقى، هي دي العلامة الكبرى اللي هتعرف به إن ديت إيه، إن دي المعركة الإيه التحالفية. العلامة جاهي، ركز. فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب. هي دي العلامة. احنا مش متفقين، يعني هي حرب تحالفية للمصالح، لكن النصارى في دماغهم انها ايه؟ حرب صليبية. بوش قالها من زمان لما دخل بغداد، قالها شنها حرب صليبية. نتنياهو بقول حرب دينية. بلينكن ووزير خارجية أمريكا لما نزل إسرائيل في اليومين دول ألا ننازل على إن يهودي هم يضمرون في قلوبهم الشر والعداوة ويؤمنون أنها حرب صليبية، لكنهم ما بيخدعوا العرب على إنها إيه؟ لا دادية حروب كده مصالح حروب مش عارف إيه، لكن إحنا عاوزين نتنين حبايب، ما فيش حرب دينية، دي مش حرب دينية، عاوزين يحيدوا الدين. فكن إيه؟ قد بدت البغضاء من إيه؟ إفوائه وما تخفي صدورهم أكبر. فيطلع بقى واحد من الجيش الصليبي يقول إيه؟ غلب إيه؟ غلب الصليب، غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين، من جيش المسلمين، قال له أكنه عاوز يقول له إيه يا عم، إحنا ما اتفقناش على كده، إحنا مش متفقين إنها إيه حرب صليبية ولا حرب دينية، ده إحنا كلنا بنقول للدنيا كلها وبننيم الناس وبنقول لهم إنها مش حرب دينية وأوروبا بتحبنا ومفيش حروب دينية ولا حروب صليبية. فراح هوب بيطالع مرة واحدة، اللي جوه الإنسان بيطلع مرة واحدة هوب، وما تخفي صدورهم أكبر. فقال فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يقوم طالع رجل من جيش المسلمين من اللي قاعدين مع بعض في المنطقة الواسعة دي ذات التلول، ويدقه أن يكسر الصليب، كأنه عاوز يقول له ايه دي الكلام ده، احنا ما اتفقناش عليه، دي مش حرب صليبية، لكن هو ده كانوا هم جواهم انها حرب ايه صليبية، حرب صليبية، لكنهم يستغفلون المغفلين ويضحكون على المخدوعين الذين لا يصدقون الله رب العالمين، انما يصدقون الكفرة والمجرمين. فيدقه ويكسره، يكسر ايه بقى العلامة ده، ذكرها النبي يوم ما قلت لك قامت معركة تحالفية وطلع رجل من آل النصرانية وقال انتصر الصليب أو غلب الصليب فكسره رجل من المسلمين، اعرف ان دي ايه، اعرف ان دي المعركة التحالفية، والمهدي أوشك على الأبواب، لأنه هيكون في نهاية المعركة التحالفية وسيظهر المهدي الخليفة ليقود الملحمة الكبرى. وهنقول لكم المدة اللي ما بين الحرب التحالفية والملحمة كما جاءت في مسند أحمد. فيدقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك، يعني لما ده يقول غلب الصليب ويقوم رجل من المسلمين من الجنود أو قائد الجيش فيدق الصليب ويكسره، فعند ذلك تغدر الروم، تغدر يعني الغدر اللي هو إيه بقى، نقض العهد. خلي بالك في عون المعبود شرح سنن أبي داود نقل كلام جميل قوي لبعض أهل العلم في كلمة غلب الصليب، غلب الصليب. طب ليه قال غلب الصليب؟ قال يعني دين النصارى، يعني غلب دين النصارى، هو يقصد كده غلب الصليب قصدا لإبطال الصلح. إما إنه قال غلب الصليب عشان يبطل إيه بقى، يبطل الصلح، خلاص احنا خدناكم المعركة احنا عايزينه وخلاص بقى هنظهر لكم على جوان، لإبطال الصلح او لمجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغايز، او بيفتخر بقى عشان يغيظ مين، عشان يغيظ المسلمين. ولما يقول انتصر الصليب واحنا متفقين انها مش حرب صليبية وانتوا بتقولوا انها حرب صليبية، يبقى كده انتوا بتغيظونه. ولذلك لما يفهم رجل من جنود المسلمين يعمل ايه، يعمل ايه، يكسر الصليب، لما يفهم الخدعة والمكر يكسر الصليب فيغدر. ايه اللي هيحصل بقى، هيعملوا ايه في اللي الجيش او الناس المجاهدين او المقاتلين اللي كانوا موجودين معاهم في المنطقة الواسعة دي وحصل الحوار ده كله، لما ده يقول غلب الصليب ويرد عليه رجل من المسلمين ويكسر الصليب، جاءت زيادة في سنن ابي داود قال ويثو، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، يثور المسلمين يعني المسلمون يعني إيه، يقومون بسرعة وينهضون. لما النصراني القائد في الجيش يرفع الصليب ويقول غلب الصليب فيكسر الصليب رجل من المسلمين، يثور المسلمون إلى أسلحتهم، يقوموا لأنهم قاعدين مريحين في مكان واسع، يقوموا يجروا على السلاح ويشيلوه، ويحصل قتال بينهم وبين إيه؟ بينهم وبين جيش النصارى أو نصارى الروم اللي هم نصارى أوروبا، نصارى الغرب. ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، قال النبي ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون. يحصل ما بين الطائفتين دول، مش ما بين الجيوش كلها بقى، لا، ما بين الشواء اللي هم مريحين في المكان الواسع ده، يحصل قتال ما بينهم، ما بينها المسلمين وما بين الروم، فيقتتلون. فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. يبقى كل الناس الطائفة، وده يدل على ان الحوار ده كله مش ما بين كل الجيش والجيش، ممكن يكون قائد من الروم وقائد معاه مجموعة من المسلمين. فيكرم الله تلك العصابة بإيه؟ العصابة اللي هي إيه؟ المجموعة المسلمة التي كانت مع جيش الروم في هذا المكان الواسع اللي هو المرج ذي تلول، فلما يحملون الأسلحة ويقاتلونهم يقتلون جميعا، ويمن الله تبارك وتعالى عليهم بإيه؟ بالشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. كده المعركة انتهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. يبدأوا بقى يكشروا عن أنيابهم، وما كانوا مدارين إنها حرب إيه؟ إنها حرب صليبي، إنها حرب ديني، بدليل إن هو أعلن بعد المعركة ما انتهت وحصل النصر، ورجل غضب رجل من المسلمين قائد أو جندي، والظاهر إن هو قائد، كون إن هو يغضب ويكسر الصليب دي دليل على إن دي على خلاف الاتفاق والعلم. فيبدأوا يغدروا بقى، يعني يغدروا يعني إيه بقى؟ ينقضوا الصلح والمعاهدة، ويبدأوا يرجعهم لبلادهم ليجمعوا ملوك الأرض كلها، يجمعوا بقى كل أسلحتهم وملوكهم وقوتهم، ويأتون لمعركة هي أكبر معركة على الأرض، اسمها ليه بقى؟ الملحمة الكبرى. وسيدنا النبي محمد في أحاديث أخرى نجيبها في الدروس القادمة حكى لنا تفاصيل الملحمة كأنه كان واقفا يشاهد الجميع بالتفصيل أكثر من الحرب التحالفية. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل الملحمة. خلي بالك معاي قبل ما نختم بقى، طيب بعد ما انتهت الحرب التحالفية الكبرى، الروم غدرهم، هيبدأوا بقى يجمعوا جيوشهم ويجمعوا قوتهم عشان ييجوا يقاتلوا المسلمين في الملحمة الكبرى. الوقت دي بقى وقت التجهيز قد ايه؟ ورد فيه عشان الأمانة، لأن دي أمانة علمية، ورد فيه حديث في المدة، حديث في مسند الإمام أحمد ومعجب الطبراني بسند ضعيف. سنده ايه؟ ضعيف. الفترة اللي بعد انتهاء الحرب التحالفية وبداية الملحمة ورد في مسند أحمد بسند ضعيف إنه إن المدة 9 أشهر، هيجهزوا نفسهم فدي 9 أشهر. الرواية هي حضرات في مسند أحمد المجلد رقم 11 صفحة 195، الحديث رقم 6623 من حديث عبد الله بن عمرو، في آخر الحديث وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يجمعون لكم 9 أشهر كقدر حمل المرأة ثم يكونون أولى بالغدر منكم. وطبعا في سند الحديث راوي مختلف عليه، لكنه الغالب أنه إيه؟ أنه ضعيف. لكن الإمام أحمد قال الضعيف أحب إلي من الرأي، يعني مش معنى أنه ضعيف يعني أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من العقول، فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعودوا بقى يجهزوا نفسهم وجيوشهم ويجمعون ملوك الأرض في 9 أشهر. في 9 أشهر دهم بقى إن ثبت الحديث يعني أو في المدة اللي ما بين الحرب التحالفية والملحمة هيظهر الخليفة وتحصل الأحداث اللي احنا قلنا عليه ويكون جمع الجزيرة العربية وبعدين يكون قائد الملحمة ويقاتل الروم في أكبر معركة في تاريخ البشرية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتبين. قبل ما أختم في دقيقة واحدة هتقول لي طيب يعني ممكن تكون الحرب التحالفية يكون الأحداث اللي بتقع وبتحصل دي والتحالفات زي ما بيتكلموا بيقولوا احتمال في حرب إقليمية أو في حرب عالمية قادمة وقريبة ممكن يكون الكلام ده هو ده الحرب التحالفية التي ذكرها النبي محمد؟ إن كان من حيث الاحتمال من حيث القطع نحن لا نقطع، أما من حيث الاحتمالات أو في احتمال كبير لأن احنا في هدنة وفي صلح مع الروم كما ترون وفي تحالفات قائمة دلوقتي وفي غدر وحقد على الإسلام وكره على الدين وهم بيموهوا علينا دايما وبيقنعونا ان هي مش حروب صليبية وهي حروب صليبية وعداوة صليبية. وانا شايف ان العرب الموجودين دلوقتي هم اولى الناس بهذا لانهم بعيدون غالبا عن دينهم ومخدوعون ومصدقون للغرب، فممكن تكون الاحداث اللي بتحصل يكون المقصود بها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي هيأكد لنا حاجة واحدة ايه هي بقى؟ انتصر الصليب او غلب الصليب فيكسره رجل من المسلمين، هذه هي العلامة القاطعة لاننا لا نقطع في دين الله الا بكتاب او سنة او باجماع للمسلمين. نسأل الله ان يثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق ونور لنا طريق الحق.